كلام الأئمة وأيضا التبويبات السابقة للإمام رحمه الله تعالى واضحة في هذا الباب، وهذا مشهور معلوم. القسم الثاني من الشرك في الأمم هو عبادة النجوم، عبادة الكواكب والنجوم، وهذا أيضا نوع من الشرك مشهور في بني آدم ولا يزال موجودا إلى اليوم. وسبق أن ذكرناكم بأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أبطل 3 أنواع من الطواغيت: عبادة الأصنام وكسرها، وعبادة الكواكب وأبطلها في مناظرته لقومه، وعبادة الأشخاص في أيضا مناظرته للنمرود الذي أشبه فرعون وقال أنا أحيي وأميت، فناظره وبهته فبهت الذي كفر. فإذا جئت إلى أصل الشرك تجدهم قائما على هذين الأصلين. فالسحر والكهانة والتنجيم هذه كلها بعضها واحد، ومن هنا ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب السحر، نظرا لأن السحر له علاقة بمسألة التنجيم وعبادة الكواكب والاعتقاد فيها وأن هذه الكواكب لها تأثير إلى آخره. ومن تأمل السحر وأحوال السحرة وجد أنه أي السحر ومن والعياذ بالله أخذ به وعمل به أنه يعتمد على هذين الشركين: شرك صريح، ولهذا تجد الساحر يطلب من غيره أن يذبح لغير الله وأن يفعل الأفاعيل الشركية الصارخة الصريحة، والثاني دعوى علم الغيب والتنجيم والنظر في النجوم إلى آخره. ولهذا تجد السحرة يقوم دينهم على هذين الأمرين: شرك صراح وتنجيم وادعاء للغيب. وهذا هو الذي جعل الأئمة رحمهم الله تعالى يتكلمون عن موضوع السحر بقوة، وأنه خطير على هذه الأمة، لأنه فعلا في النهاية هو يجمع بين نوعي الشرك الخطيرين في هذه الأمة. السحر ما هو؟ السحر له معنى لغوي ذكروه لغة: ما خفي ولطف سببه، سواء كان بخفة حركة أو بنوع من الأدوية أو باستخدام الشياطين. المهم هذا هو من الناحية اللغوية. أما من الناحية الشرعية فالسحر يعرفه العلماء رحمهم الله تعالى بأنه عقد ونف ورقى شركية، عقد ونف وعزائم ورقى شركية تؤثر في الأبدان والقلوب، فقد يؤدي إلى مرض، وقد يؤدي إلى القتل والموت، وقد يؤدي إلى أن يفرق بين المرء وزوجه، أو بالعكس إلى آخره. هذا التعريف الشرعي للسحر ينبني عليه مسألة من المسائل لا بأس أن نشير إليها، وهي مسألة: هل السحر له حقيقة أم هو تخيل؟ وقع فيه الخلاف، فقال الجمهور رحمهم الله تعالى: السحر له حقيقة لكن منه ما هو تخيل، لكن السحر له حقيقة واقعية، فكما قلنا يمرض ويقتل ويفرق. القول الثاني أن السحر كله تخيل وليست له حقيقة، ولا شك أن القول الأول هو القول الصحيح. أصحاب القول الثاني احتجوا على مذهبهم بنوع من السحر لا ينكر، وهو ما قصه الله عز وجل في قصة موسى مع السحرة يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وسحروا أعين الناس واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم، فقالوا إن هذا كله إنما هو تخيل. والجواب أن نقول نعم، هناك نوع من السحر تخيل، لكن السحر الأكثر الغالب لا، هو نفث وعقد واستخدام للشياطين والشركيات، وله حقيقة. ولما نقول له حقيقة بمعنى أنه يؤثر تأثيرا مباشرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله المعصوم ناله أذى السحر، كما هو القول الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. فسحره لبيد بن الأعصم وأثر فيه السحر، لكن أثر في بدنه لم يؤثر في قلبه ولا في مدار العصمة فيما يوحى إليه من ربه تبارك وتعالى. وتأثير السحر فيه صلى الله عليه وسلم كتأثير الأمراض الأخرى وكالنسيان ونحوه. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إنما هو بشر. والشاهد هنا أنه كان له تأثير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه فعل شيئا ولم يفعل، فهذا نوع من التأثير العملي. أما كونه يمرض ويقتل فهذا متواتر، ولهذا قلنا القول الصحيح أن السحر له حقيقة وأن له تأثيرا. طيب، ما أنواع السحر؟ نقول السحر ثلاثة أنواع في الجملة. النوع الأول منها رقى وعزائم شركية يستخدم فيها الشياطين، وهذا هو الغالب في السحرة، وهذا هو السحر الشركي الصريح الذي لا يختلف فيه العلماء رحمه الله تعالى، أعني لا يختلفون أنه شرك أكبر. النوع الثاني سحر التخييل، سحر التخييل، وهذا أيضا يستخدم فيه السحرة أشياء وأدوية وربما شياطين، بحيث يستخدمون هذا السحر في التخييل، وهذا الذي كان يفعله سحرة فرعون، وهذا الذي جاءت في الأدلة أنهم سحروا أعين الناس وأنه يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، فهذا سحر التخييل. بقي ما نوع سحر التخييل؟ بأي شيء يستخدم؟ فيقال لا شك أنه سحر، أنه سحر، وإلا فكيف يخيل لهذا الإنسان تلك التخيلات العجيبة؟ يعني أعطيكم مثال، من ضمن ما يستخدمه السحرة أنه يخيل للإنسان مثلا أن الذي أمامه وهي زوجته العادية الطبيعية أنها كأنها شيطان مشوه، وهذا نوع من أساليبهم في التفريق بين المرء وزوجه. يضيل. من أين جاء التخييل؟ هل هذا التخييل هو نوع من الدواء يعطى إياه؟ نعم، قد يكون دواء، لكن هل يقتصر عليه؟ هل هذا التخييل يسمى جمرة عندنا في العوام بحيث أنه يخيل للعيون أم ماذا؟ إذن هذا نوع من السحر، ولهذا جزء من عمل السحرة التخييل والخداع. يعني كمثال، وهذا موجود، يستخدمه بعض السحرة في الضحك في الصرافة، فيأتي إليك ويقول أنت معك مثلا ريالات، أنا أبع لك دولارات وبسعر مغري، فيلتقي به وذاك يعطيه الريالات، قد يكون 100,000، 200، مليون، مليونين حقيقية، والساحر يعطيه كومة دولارات يعدها ويعطيها إياه، فيستلمها، فإذا وصل إلى بيته وجدها قرطاس، وجدها إما قصاصات جرائد أو قرطاس أو أي شيء من هذا، بينما هو لما كان عند الساحر كان يراها إيش؟ كان يراها عملة أخرى حقيقية. إذن هذا نوع من التخيل. هذا النوع من التخيل هو سحر، لكن كيف يدرس، كيف يكون، كيف إلى آخره، هذا علمه عند السحر. فهذا النوع الثاني من السحر. النوع الثالث من السحر هو ما يسمى بحركة وخفة اليد، وهذا قد يستخدم في بعض الأماكن التي يخدعون بها العوام والناس والتجمعات والمهرجانات وغيرها، فيستخدمون أشياء كأنه يدخل السيف وكأنه يفعل كذا وكأنه يحول هذا المنديل إلى طائر إلى كذا، وهذا كله ليس له حقيقة، يعني لا هو من النوع الثاني الذي ذكرناه قبل قليل، ليس هو تخيل للعيون بحيث نقول خيل لهم، لا، ولا هو من النوع الأول اللي هو عقد ونفث ورقى شيطانية، وإنما هو نوع من التخيل. فهذا النوع الثالث أكثر العلماء لا يدخله في أنواع السحر إلا من الناحية اللغوية، والصحيح أنه كذلك، لأن هذه ما هي إلا أعمال خفة يد، هي نوع من الخداع للبصر فقط، وليس هو التخييل الكامل للبصر. فإذا تبين هذا فالسحر بجميع أنواعه محرم، السحر محرم، حتى ذاك النوع الثالث الذي فيه خداع للعامة أيضا هو لا يجوز، لأنه يخدع العامة والنساء والأطفال، فقد يصدقون هذا الباطل الذي يزعمه هذا الشخص ونحو ذلك، فلذلك هو محرم ويجب منعه. بقي الكلام على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. فالشيخ رحمه الله تعالى بين مسألتين من مسائل السحر. المسألة الأولى حكمه، هل هو كفر أو معصية أو نحو ذلك، والمسألة الثانية الأحكام المترتبة عليه، وهل يقتل صاحبه أم لا. هذا هو الباب. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق، وهذا في آية السحر. اشتراه يعني باعه واستخدمه. ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. قال العلماء: ولا يستخدم هذا التعبير في مثل قوله تعالى ما له من خلاق إلا ما كان كفرا. ومن ثم استنبط بعض العلماء من هذه الآية كفر الساحر مع أدلة أخرى تدل على ذلك، مثل قول الله تبارك وتعالى: حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأيضا الآية الأخرى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فعلق الكفر هنا بإيش؟ بهذا التعليل: كفر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فاستنبط العلماء رحمه الله تعالى من هذه الأدلة القرآنية على كفر الساحر. بقي هل وقع خلاف بين العلماء في حكم الساحر هل يكفر أم لا؟ فنقول نعم، جمهور العلماء على أنه يكفر، على أنه يكفر، وأنه كفر أكبر مخرج من الملة، واستدلوا بالأدلة السابقة. القول الثاني قول للشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يكفر حتى ينظر في سحره، فإن كان مشتملا على شرك ورقى واستعانة بالشياطين ونحو ذلك فهو كافر الكفر الأكبر، وإن كان من باب التخييل ونحوه بأدوية وما شابهها فإنه لا يكفر. والصواب والأقرب إلى القول الصحيح هو القول الأول، وهو قول جمهور العلماء رحمه الله تعالى، وأيضا مروي عن الإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد وأتباع هؤلاء الأئمة. قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، وفسر عمر رضي الله عنه وأرضاه الجبت السحر والطاغوت الشيطان، والطاغوت الشيطان. وبلا شك أن الجبت يشمل السحر وغيره، الجبت يشمل كل ما كان شركا فهو من الجبت، ويدخل في ذلك السحر. وإذا فسره عمر بالجبت بأنه السحر والطاغوت بأنه الشيطان فهذا فيه دلالة على ما أراد الشيخ رحمه الله تعالى من بيان أن السحرة والطواغيت كلهم ذو عقيدة واحدة وحكمهم حكم واحد. قال جابر بن عبد الله الطواغيت كهوان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، وهذا أيضا تفسير للطاغوت. وهذا كهؤلاء كانوا في الجاهلية، وكان ينزل عليهم كهان يسترق الشياطين السمع وترسل إليهم، فكان كل واحد منهم طاغوت، وكل طاغوت له كاهن، وهؤلاء الكهنة لهم شياطين، وكانوا يتحاكم الناس، وكانوا ممن يتحاكم الناس إليهم. فالمهم أن الجبت السحر الطاغوت سواء فسر بالكهان أو الطاغوت فسر بالتفسير الأعم الذي سبق، وهو أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فيشمل الأصنام والأوثان والكهان ونحوهم، ويشمل أيضا من تحاكم إلى غير الله عز وجل غير الكتاب والسنة، كل ذلك يدخل في هذا المعنى. وهذه كلها دالة على أن السحر هو من هذا الباب، من باب الجبت ومن باب الطواغيت. لأنه إذا قال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان، الكهان من هم؟ يدعون علم الغيب. الذين يدعون الغيب من هم؟ هم السحرة. وكما قلنا في بداية الكلام إن القسم الثاني من الشرك هو شرك إيش؟ عبادة الكواكب وادعاء علم الغيب، وهذا هو ميدانهم الذي يتحدثون عنه. إما الزعم بأن الكواكب لها تأثير، وهذه حركة التنجيم ومقالات التنجيم من أولها إلى آخرها، أو ادعاء علم الغيب فيما يستقبل من حياة الإنسان، وهذا هو التنجيم بذاته، وهذا كله إنما يقوم عليه من يسمون بالسحرة والكهنة، بالسحرة والكهنة. أورد الشيخ رحمه الله تعالى الحديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه اجتنبوا السبع الموبقات. قال العلماء وحصرها أنا بالسبع ليس من باب حصر الكبائر فيها، خلافا لمن حصر الكبائر بسبع بناء على هذا الحديث. فنقول هذا الحديث وغيره من الأحاديث يدل على أن الكبائر كثيرة، لكن في هذا الحديث ركز على هذه السبع. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هن قال الشرك بالله والسحر. قال بعض العلماء لماذا عطف السحر على الشرك مع أن السحر نوع من الشرك؟ الجواب إما أننا نقول إنه من عطف الخاص على العام، أو أنه ذكر الشرك بالله وذكر السحر لخطورته، ف فهو خصه بذلك من أجل أن الأثر بالنسبة للسحرة على الأمة فيه كبير جدا. ابتداء الكبائر في هذا الحديث بالشرك ثم السحر يدل على ترابطهما. وقول العلماء إنه من عطف الخاص على العام هو شاهد من كلامهم على أن السحر نوع من الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر في بقية السبع الموبقات قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا شأنه عظيم لا يخفى. وأكل الربا، وهذا أيضا شأنه لا يخفى، والأمة الإسلامية في غالب أحوالها مبتلاة بهذه الآفة، وهي آفة أكل الربا والتساهل، وأكل مال اليتيم لأنه مستضعف. فلذلك صار من السبع الموبقات التي توبق صاحبها وتهلكه في نار جهنم. وبعدها التولي يوم الزحف عند الجهاد في سبيل الله، فلا يجوز له أن يتولى أبدا ويترك الجهاد في سبيل الله بالكلية. وسابعها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذا الحديث يحذر التحذير الشديد من هذه السبع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها في مثل هذا الحديث فيه الدلالة على عظيم خطرها. بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عن مسألة حكم الساحر، هل يقتل أم لا؟ فذكر حديث جندب مرفوعة: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. جندب هذا من هو؟ هل هو جندب بن عبد الله البجلي أم لا؟ أم هو شخص آخر؟ الطبراني لما أورد هذا الحديث أورده في مسند جندب بن عبد الله البجلي، لكن فيه آثار كما سيأتينا في آخر الباب، ذكره الشيخ في آخر الباب عن جندب أنه كان ممن يرى قتل الساحر بل قتله. وهذا الآخر الذي أثر عنه أنه قتل ساحرا ليس هو جندب بن عبد الله البجلي، وإنما هو صحابي أخي آخر على القول الصحيح اسمه جندب الخير، جندب ابن جنادة ويلقب بجندب الخير. فهذا الذي جرت له قصة في زمن الوليد لما كان يجمع الناس عند ساحر، وكان هذا الساحر يخيل للناس فيأتي بالرجل ويقطع رأسه، ثم بعد ذلك يأتي بهذا الرأس ويعيده فيرجع الرجل سويا. فسمع بذلك جندب رضي الله عنه وارضاه، لأن القول الصحيح أنه صحابي، فأخذ السيف وتخفى. فلما برز هذا الساحر للناس انطلق جندب بن عبد الله وقطع رأسه، وقال للناس إن كان صادقا أنه يعيد الرأس بعد قطعه فليعد رأسه. تقول بعض الروايات إن بعض من كان موجودا لما شكى الخليفة الوليد على جندب بفعله هذا قال أما هذا الساحر فيستحق القتل، أما هذا الساحر فيستحق القتل. وأما جندب فالأولى ألا يتألى بأن يقتله بالسيف مباشرة. يعني كانه يقول المفترض أنه إيش؟ أنه شكى بحيث أنه لا يتولى هو قتله. لكن العبرة من هذه القصة هي أن هذا الصحابي أقره العلماء على أن هذا الساحر يستحق القتل، وإن كان سحره كما يظهر من سحر التخيل للناس. فاستنبط العلماء رحمهم الله تعالى من هذا على أنه يقتل. هذا جندب الخير. رواية حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، هل هو عن جندب الخير هذا أم هو عن جندب بن عبد الله البجلي كما قال الطبراني؟ يحتمل هذا وهذا، وعلى كل فاختلاف الصحابي لا يؤثر في المسألة. ومن احتج بهذا الحديث من العلماء رحمهم الله تعالى فقد أخذوا بظاهره على أن الساحر يقتل، على أن الساحر يقتل. فعل الصحابة كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى أيضا يدل على ذلك. كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. فهذا حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وتنفيذ أتباعه لما أمر به. أيضا صح عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، قال الشيخ وكذلك صح عن جندب السابقة أنه قتل الرجل الساحر. قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مع الحديث فيه دلالة على هذه المسألة، وهو أن الواجب في الساحر قتله. بقي هل يكون قتله ردة أم لا؟ من قال بكفر الساحر قال يقتل ردة، ومن قال بالتفصيل فصل. فإن كان سحره بشركيات قال يقتل ردة، وإن كان سحره بغير ذلك قال يقتل حدا. هل تقبل توبة الساحر؟ فيه خلاف، والصحيح أنها لا تقبل. ونقصد بذلك أنه إذا وصل إلى الحاكم وحكم عليه بالقتل ثم زعم أنه تاب فهل يقبل زعمه؟ الجواب الصحيح أنه لا يقبل. لكن هل لو تاب بينه وبين الله؟ هذا بينه وبين الله، وإنما كلامنا في الحكم الشرعي وليس في توبته. لأن الحكم الشرعي يقول ما من أحد قد أذنب ذنبا قبل الموت إلا ويمكن أن يتوب منه، سواء كان شركا أو سحرا أو معصية أو كبيرة، كل ذلك إذا تاب قبل موته وقبل الغرغرة وكانت توبته صادقة فالأصل أن الله عز وجل يقبل توبته. لكن الكلام هنا في مسألة هل يدرى عنه الحد إذا زعم بعد القبض عليه ووصوله إلى الحاكم أنه قد تاب؟ فنقول القول الصحيح أنه لا تقبل توبته، ويجب الاحتساب على السحرة، ولا يجوز ترك السحرة في العالم الإسلامي وفي بلاد المسلمين، لأن ضررهم خطير كما سيأتي في الباب الذي يلي. بل يجب الاحتساب عليهم وإقامة أحكام الله فيهم، لأن إقامة الحد على هؤلاء السحرة فيه حفظ لدين الناس ولدمائهم ولأعراضهم. ومعلوم أن السحرة أكثر من يفسد في الدين والدماء والعرض وأيضا المال، حتى المال يأكلون أموال الناس بالباطل. فإقامة الحد والاحتساب على هذه السحرة يحمي عقيدة الناس ودينهم وتوحيدهم، ويحمي دماءهم لأنه كثيرا ما يمرض قوم ويهلكهم، ويحمي أعراضهم لأنه كثيرا ما يستخدم ذلك والعياذ بالله في الصرف والعطف ويفسد، كما أنه أيضا يحمي أموالهم. نعم يا شيخ. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضة؟ ما العضة؟ كذا العضة. ما ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. أحسن. هذا الباب الثاني مرتبط بالباب الذي قبله، لما ذكر السحر وحكمه، هل يكفر أم لا، وهل يقتل أم لا، أعقبه ببيان شيء من أنواع السحر. فذكر الرواية التي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث قبيصة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، ثم فسرها. وستأتي إن شاء الله تعالى أبواب شارحة لبعض هذه الألفاظ. فالعيافة كما قال عوف ابن أبي جميلة العبدي البصري رحمه الله تعالى، فسرها بقوله: العيافة زجر الطير. وسيأتي إن شاء الله مزيد لذلك في مسألة التطير، فإن الواحد من هؤلاء كان إذا عزم على أمر من سفر أو غيره يمر على طائر ويزجره، ثم إن ذهب الطائر ذات اليمين مضى فيما هو بسبيله، إما بسفر أو زواج أو تجارة أو نحوه. وإن طار الطائر جهة اليسار تشاءم وقطع سفره أو ألغى مشروعه. فكان هذا من أمر الجاهلية، والطير لا علم له بشيء ولا علاقة له بالغيب، فكان هذا أي العيافة من أمور الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هي من الجبت. وتذكرون في الباب السابق عمر رضي الله عنه قال: الجبت السحر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العيافة من الجبت، والطرق أيضا من الجبت، والطرق هو الخط يخط في الرمال وفي الأرض، أيضا يستخدم نوع من التكهن، هل يمضي أو لا يمضي، فتجده يضع خطوط ثم بعد ذلك يتعامل مع هذه الخطوط بطريقة معينة ثم يمضي أو لا يمضي. يعني كمثال يخط خطوط لا تحصى ويتوقف، ثم بعد ذلك ينظر في هذه الخطوط بشكل زوجي، اثنين اثنين اثنين اثنين، فإن انتهت بشكل زوجي تيامن ومضى في دياره، وإن انتهت بشكل فردي بقي واحد تشاءم ولم يقدم على ما هو عليه. هذا من أمور الجاهلية، هذا من السحر، هذا نوع من التكاهن من الجبت، يتكهن ويدعي أن هذا نوع من السحر يصل به إلى ما هو في صالحه مما يزعم أنه لا يعرفه من أمر الغيب. والطيرة هي التشاؤم بالطيور، وأيضا سيأتي له باب مستقل إن شاء الله تعالى. طيب، والجبت، قال الحسن رنة الشيطان، قال الحسن رنة الشيطان. هنا العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ما المقصود بقوله رنة الشيطان. بعض العلماء يقول راجعنا نسخ المسند فوجدنا أن بعض نسخ المسند بدل رنة بدل الراء في حرف الهمزة ألف فيها همزة، والتاء رنت ليس فيها النقطتان وإنما هي هاء، فيكون المعنى إنه الشيطان، إنه الشيطان، يعني قال الحسن الجبت هو أو الشيطان أو إنه الشيطان. هكذا قال بعض المعلقين والشارحين الذين تكلموا في هذه المسألة. بعضهم قال لا، هي على أصلها، والرنة هي من الرنين، والرنين هو صوت الشيطان، وكأنه أراد أن الجبت هو صوت الشيطان حين يوحي إلى الساحر، فيستخدم الشيطان هذا السحر ورنينه وما يلقيه إليه في ادعاء المغيبات وفي إمراض الناس بل وفي قتلهم أحيانا إلى آخره. جاء في بعض الروايات الأثر أن إبليس رن أربع رنات، رن رن حين لعن، ورن حين أهبط، ورن حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن رنة حين أنزلت فاتحة الكتاب. هذا من الآثار التي تذكر في كتب التفسير، وربما يستفاد من هذا ما ذكرناه قبل قليل من أن رنين الشيطان وصوت الشيطان هذا هو الجبت كما فسره الحسن، وهو الذي به إيحاءات الشيطان إلى من يستخدمونهم من سحرة الإنس. طيب، ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود وإسناده صحيح. اقتبس شعبة، الاقتباس متعلق بالنور والضياء، والمقصود به أنه آخر اقتبس، أخذ من علم النجوم، أخذ شعبة من شعب النجوم، والشعبة هي الطائفة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. فمن اقتبس شعبة من النجوم أي التنجيم وعلم التنجيم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فهذا الحديث يدل على أن التنجيم وتعلمه إنما هو وسيلة إلى الوقوع في المحرم، إلى المحرم. التنجيم في اصطلاح العلماء رحمهم الله تعالى هو علم يدعى به معرفة المغيبات وتأثير النجوم والكواكب على أحوال الأرض والناس وحياتهم وموتهم ونحو ذلك. وخلاصته أن التنجيم هو دعوة تأثير النجوم في حياة الناس، وهذا هو المقصود بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علم شبيه بعلم السحر، بل هو منه يتعلم ويدرس ويدعى فيه أن من تعلمه أحاط بمعرفة النجوم وأحوالها الفلكية وتأثيرها على حياة الناس. وبهذا يتبين لنا ما ذكرناه في الباب السابق من علاقة السحر بإيش؟ بالتنجيم، وعلاقة التنجيم بعبادة الكواكب، لأن أولئك الذين كانوا يعبدون الكواكب لماذا يعبدونها؟ لأنها مؤثرة. ويضاف إلى ذلك أيضا أن الفلاسفة يزعمون أن الملائكة هي الكواكب، وأن الكواكب لها تأثير في مجريات الأحداث في الأرض. فتبين هنا ارتباط ثلاثة أشياء أو ثلاثة علوم: علم الفلسفة وأنه يقوم على تصحيح التنجيم وتأثير الكواكب، وعلم التنجيم وهو علم مستقل وأيضا يقوم على معرفة الأحوال الفلكية وتأثيراتها على الأرض، وهي التي تسمى بالروحانيات، حتى يلقبونها بلفظ اسمه روحانيات، ولعل هذا مقتبس من المذهب الفلسفي أن الروحانيات هي الملائكة وهي الكواكب وهي التي تؤثر في حياة الناس. الثالث السحر. فتبين ارتباط هذه الأشياء الثلاثة مع بعضها، وأنها تجمع هذا الأمر الخطير الذي يشمل التنجيم وادعاء المغيبات والكهانة والعرافة، كما أنه يشمل أيضا التأثير واستخدام الشياطين ونحو ذلك، وكل ذلك كفر أكبر والعياذ بالله. فمن تعلم التنجيم على الوجه الباطل فإنما هو يتعلم من السحر زاد ما زاد، يعني كلما زاد من تعلم التنجيم زاد من الولوغ في السحر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أما المعرفة الفلكية ومعرفة النجوم وأنواعها ومساراتها وكونها الاستدلال لها فهذا جائز، وسيأتي إن شاء الله تعالى باب خاص بالتنجيم نفصل فيه إن شاء الله المسألة. ثم قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا أيضا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقلد السحر ولا أن يتخذ طريقته حتى ولو تشبه بهم ظاهرا. فمن عقد عقدة ونفث فهو إنما يقلد السحر، وهذا التقليد حرام. طيب، فقد سحر ومن سحر فقد أشرك، إذن هذا باب لا يجوز الولوج فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لأجل حماية التوحيد وحماية الناس من السحرة وطرائقهم ووسائلهم إلى آخره. فلا يجوز لا حقيقة ولا ظاهرة، لا حقيقة، وهذا مفروغ منه، أنه لا يجوز لأحد أن يتعلم السحر ويعقد وينفث، ولا بالشكل الظاهر، فلا يجوز له أن يقلد السحرة فيعقد وينفث، فإنه إن فعل ذلك فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وهذه الرواية فيها دلالة صريحة على أن السحر عقد ونفث، وأنه يؤثر ويمرض. ويكفينا دلالة على ذلك سورة الفلق، قال تعالى فيها: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات السواحر التي ينفثن، والنفث هو التفل مع ريق، أو النفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفل، وهو دون التفل، يعني هم يكونون هي ثلاث درجات: تفل بريق خالص، ونفخ بهواء خالص، بهواء خالص. النفث وسط بينهما، النفث وسط بينهما، يعني نفخ مع شيء من الريق، مع شيء من الريق، فهو دون التفل وفوق النفخ. فهذا النفث الذي تفعله السحرة وتعقد عليه، هذا هو فعل السواحر. والله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة الفلق وسورة الناس، وهي من أعظم الأدوية الناجعة والمؤثرة لرفع السحر عن المسحورين. ثم ختم هذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا أيضا سيأتي الإشارة إليه، فمن تعلق شيئا من غير الله عز وجل وكل إلى ذلك الشيء، ومن تعلق بالله وحده لا شريك له وكل إلى الملك العظيم سبحانه وتعالى. فهذا فيه دلالة على أنه لا يجوز التعلق بغير الله. ما مناسبته؟ مناسبته السحر والسحرة والتنجيم وادعائهم المغيبات. فلا يجوز للإنسان أن يخاف لا من الجن ولا من الكهنة ولا من الشياطين ولا من السحرة ولا من المنجمين ولا غيرهم، فإن هؤلاء لا يملكون من الأمر شيئا ولا يعلمون الغيب، فلا يجوز للإنسان أن يخاف منهم ولا أن يتعلق بهم، بل على الإنسان أن يتوكل على الله وحده لا شريك له، ومن توكل على الله فهو حسبه وهو كافيه. فهذه العبارة التي ختمت فيها هذه الرواية تقطع دابر التعلق بالسحرة أو الخوف منهم أو السير في طريقتهم، وإخلاص التوحيد لله عز وجل، فهو الذي بيده كل شيء، هو الأصل في حياة المسلم. ثم أعقب الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب بعد ذكر أنواع السحر الحقيقي التي ذكرها، أعقبها بنوعين من السحر من باب التنويع، وأنها تدخل فيها، ولهذا بوب عليها المؤلف رحمه الله تعالى بأنواع من السحر، يعني يدخل فيه وليس منه. فذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم: ألا أنبئكم ما العضه، العضه هكذا بفتح العين وإسكان الضاد المعجمة، العضه ما هي؟ فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: النميمة، القالة بين الناس، ذلك الذي ينقل الكلام بين الناس فيثير الشحناء والبغضاء. ما علاقته؟ قالوا: علاقته بالباب أنه يفسد كما يفسد السحر. ولهذا روى ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. لأن السحر طويل وعريض، ولازم يركز على أفراد فرد معين، لكن النمام لا، ممكن أن يفسد بين قبيلتين وبين عشيرتين وبين أسرتين، ويفسد ما لا يفسده الساحر. فأشبهت النميمة السحر من هذا الباب. ثم ختمها بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصحيحين اختلف العلماء فيه، هل جاء للذم أو للمدح؟ هل قوله إن من البيان لسحرا هو من باب المدح، وأنه البيان يؤثر وهو كالسحر فهو مدح له، أم ذم له وأنه شبيه بالسحر لأنه يغير الحقائق؟ من العلماء من قال هذا، ومنهم من قال هذا. والفيصل في ذلك، الفيصل فيه هو قضيتان: إحداهما أن البيان بعمومه بلا شك يؤثر ويغير ما في النفوس، سواء كان حقا أو باطلا. فمن هذا الباب أشبه السحر، إن من البيان لسحرة، بمعنى أنه ببلاغته، فصاحته، بقوة عبارة صاحبه إلى آخره، فإنه بلا شك يؤثر، وهذا معلوم لدى الناس. كم من إنسان أقنع وقد كان رافضا من خلال الكلام، كلمه فاقتنع، هذا نوع من التأثير. كان سابقا رافضا فتغير، فهو نوع من التغيير. فالبيان فيه هذا المعنى، فيه هذا المعنى، ومن هنا أشبه السحر. المسألة الثانية: طيب ما حكمه؟ هل البيان مذبوح أو ممدوح؟ فيقال: هو بحسب حاله. فإن كان البيان لبيان الحق ونصرة المظلوم وإرشاد الناس ونحو ذلك فلا شك أنه ممدوح، وإن كان لإبطال حق أو لنقض حق أو غير ذلك فلا شك أن مثل هذا البيان مذموم. طيب، نكون بهذا انتهينا من هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي حديث؟ إيه، ما العظة؟ إيه. أي. ولهذا الشيخ قال: بيان أنواع من السحر، وسكت. بقي سؤال: لماذا أدخلها في السحر؟ يعني هذا الإدخال لماذا أدخلها فيه؟ هذا الذي ذكرناه قبل قليل، إنه هذا يفسد مثل ما يفسد، والبيان يغير الحقائق أحيانا. لو شخص ذهب إلى كاهن ليقول له من السارق، ما يجوز الذهاب للساحر ولا للكاهن حتى ويسأله عن السارق وعن غيره، لا يجوز الذهاب إليه. ما الفرق بين قول عمر والحسن في الجبد؟ لا فرق بينهما. عمر رضي الله عنه فسره بأحد أنواعه، هذا قول العلماء، قال الجبت السحر، والسحر أحد أنواع الجبت. الزجر، العيافة، الطرق، كلها من الجبت أيضا، هذا كلام صحيح. نعم. من الذي يسترزق؟ لا يجوز. لا شك أن هذا الذي يدعي مثل الذي يدعي أنه يغيب، ونحن نعلم أن أغلب الذين يأتون في الفضائيات ونحوها أن هؤلاء كذبة، يعني حتى معرفة السحر أو التنجيم ما عنده، لكن هو يضحك على الناس. هنا يقول: ما حكم قراءة الكف والفنجان ورمي الأحجار؟ كلها هذه لا تجوز. قراءة الكف والفنجان ومستقبلك وإلى آخره، هذا كله من ادعاء الغيب، فلا يجوز وهو محرم. نعم. إنكار المنكر، الذهاب للساحر من أجل القبض عليه، الحيلة حتى يقبض عليه، هذا رجال الحسبة يستخدمونه أحيانا، فيرسلون شخص إلى هذا الساحر المتهم من أنه مريض ويطلب مال ويعطونه مال ويقبض عليه. فهذا كله لأن هؤلاء السحرة كما هو معلوم لهم أساليبهم ويخفون ما عندهم، فلذلك الاحتساب عليهم أجره عظيم، بل هو واجب الأمة. الذي يقص الأثر، هؤلاء يشبهون بالقافة وأهل الفراسة، لا نستطيع أن نعمم، قد يكون فيهم من هو ساحر أو يستخدم الشياطين، لكن فيهم من عنده عرف معرفة بذلك، ولا أظن أن هذا داخل في المسألة التي معنا، لأن من هؤلاء من يعرف الأثر بشكل عجيب جدا، يعني له معرفة بأن هذا الأثر يعرفها ويعرف من أي قبيلة هؤلاء ويعرف من صاحبه. فإذا كان كذلك فهذا أمر آتاه الله عز وجل إياه، وليس هو داخل في موضوع الفلك. كلام الفلكيين بعد شهر كذا سيأتي ارتفاع. هذا الذي يقولون عنه في مسألة ما تبثه بعض القنوات وغيرها، هذا في رأيي أنه غالبه توقعات، غالبه توقعات، وهو مبني على استقراء سحب ومنخفضات ورياح، وهذا لا شيء فيه، لكن لا يجوز الجزم. الناس صاروا يثقون لأنه يقع بعضها، طيب بعضها ما يقع، ولذلك فكونه يقول أنه في منخفض وفي مرتفع وربما المكان فلان يصير فيه أمطار، نعم هذا من الناحية العلمية صحيح، لكن لا يجوز الجزم به، ولا يجوز اعتقاد تأثيره، ولا أن هذا الشخص هو الذي استطاع أن يؤثر أو نحو ذلك، وإنما الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. فكونه يعرف هذا لا بأس به، وهذا جزء من معرفة النجوم ونحوها الجائزة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. هذا يكون عن الدرس السابق حديث أن لا يسلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فهل الروافض والطوائف الأخرى تأخذ حكم اليهود والنصارى؟ فيما يظل نعم، لن يسلط الله عز وجل الروافض ليكونوا هم أمة الإسلام أبدا، هذا لا يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث نفسه الذي ذكرناه في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. أن يتسلط الرافضة ويكونون هم أمة الإسلام ويقضى على أهل السنة، هذا لا يكون. فظني أن الرافضة هم شبيهون باليهود والنصارى، لا يمكن أن تكون لهم الكلمة العليا التامة على الأمة الإسلامية، قد يؤذون قد يحاربون كما يفعلون الأيام في هذه الأيام، الرافضة حرب على الأمة في دينها في عقيدتها في صحابتها، والله المحطات الفضائية الرافضية تعج بالكفر البواح، السب والشتم لأبي بكر وعمر وعائشة والاتهام الخطير والتكذيب لكتاب الله، كيف يكون هذا؟ ثم القضايا العسكرية والسياسية، ماذا يفعلون بالعراق، ماذا يفعلون في سوريا، ماذا يفعلون بأهل السنة في لبنان، الآن ماذا يفعلون في اليمن. لا شك أن الرافضة بلاء عريض، وعلى أهل السنة أن تتوحد كلمتهم وأن يتقوا الله عز وجل. ما حكم قراءة كتب السحر؟ حرام ولا يجوز، لا يجوز تعلم السحر ولا قراءة الكتب ولا الفتوى بإباحة ذلك، كل ذلك حرام لا يجوز، بل قد يصل إلى الشرك. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. تكلمنا قبل قليل عن جندب وما اسمه. هذا أحد الإخوة يقول في أحد حواشي النسخ أنه في البخاري أنه جندب ابن كعب الذي قتل. حين الذي يهمنا أن جندب صحابيا، الصحابي المشهور المعروف الذي له عدة روايات، جندب بن جنادة، والثاني هو جندب ابن كعب أو جندب الأزدي أو جندب الخير، هو الذي أثر عنه أنه قتل الساحر، والصحيح أنهما صحابيان.